حصريا على موقع djkimo.com. وجودك جنبي مني مقويني على الدنيا، ومخلي الناس يقولوا من بنت المحظوظة دي. حبك جوايا كبير ماسك في القلب وسايقه، فبلاش تستهون بيا يو ناصر في أضعف خلقه. الفرص احنا بنعملها مش هي اللي بتعملنا، دي الدعي يجي الف مكانة طول الصبر بيسندنا. ومدام الدنيا بخير عمري ما حاجة هتكسرنا. حصرياً على موقع djkimo.com.